تظهر على فارس في بضع سنين. قال صدق. قالوا هل لك أن نقامرك؟ فبايعوه على أربع قلائس إلى سبع سنين، فمضت السبع ولم يكن شيء، ففرح المشركون بذلك وشق على المسلمين، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فما بضع سنين عندكم؟ قالوا دون العشر. قال اذهب فزايدهم وازدد سنتين في الأجل. قال فلما مضت السنتان فما مضت السنتان حتى جاءت الركبان بظهور الروم على فارس، ففرح المؤمنون بذلك. وأنزل الله ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله وعد الله لا يخلف الله وعده. حديث آخر. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي قال حدثنا مؤمل عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال الشيخ عبد الحافظ أبعد اللاقط شوي، هذا ما يحسن يركبه بس. نعم. عن البراء رضي الله عنه قال لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، قال المشركون لأبي بكر رضي الله عنه ألا ترى إلى ما يقول صاحبك يزعم أن الروم تغلب فارس؟ قال صدق صاحبي. قالوا هل لك أن نخاطرك؟ فجعل بينه وبينهم أجلا، فحل الأجل قبل أن تغلب الروم فارس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فساءه ذلك وكرهه وقال لأبي بكر رضي الله عنه ما دعاك إلى هذا؟ قال تصديقا لله ولرسوله. فقال تعرض لهم وأعظم الخطر واجعله إلى بضع سنين. فأتاهم أبو بكر رضي الله عنه فقال لهم هل لكم في العود؟ فإن العود أحمد. قالوا نعم. قال فلم تمض تلك السنين حتى غلبت الروم فارس، وربطوا خيولهم بالمدائن وبنوا الرومية، فجاء به أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا السحت. قال تصدق به. حديث آخر. قال أبو عيسى الترمذي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال أخبرني ابن أبي الزناد عن عروة بن الزبير عن نيار بن مكرم الأسلمي قال مكرم لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم، وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل كتاب، وفي ذلك قول الله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث، فلما أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر رضي الله عنه يصيح في نواحي مكة ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قال ناس من قريش لأبي بكر رضي الله عنه فذاك بيننا وبينك

قسطس قسطنطين ابن قسطس قسطس وأمه مريم الهيلانية الشبقانية من أرض حران كانت قد تنصرت قبله فدعته إلى دينها وكان قبل ذلك فيلسوفا فتابعها يقال تقية واجتمعت به النصارى وتناظروا في زمانه مع عبد الله ابن أريوس واختلفوا اختلافا كثيرا منتشرا لا ينضبط متشتتا لا ينضبط إلا أنه اتفق من جماعتهم 318 أسقفا فوضعوا لقسطنطين العقيدة وهي التي يسمونها الأمانة الكبيرة وإنما هي الخيانة الحقيرة ووضعوا له القوانين يعنون كتب الأحكام من تحليل وتحريم وغير ذلك وما اعتادوا مما يحتاجون إليه وغير ذلك مما يحتاجون إليه وغيروا دين المسيح عليه السلام وزادوا فيه ونقصوا منه وصلوا إلى المشرق واعتادوا عن السبت بالأحد وعبدوا الصليب وأحلوا الخنزير واتخذوا أعيادا أحدثوها كعيد الصليب والقداس والغطاس وغير ذلك من البواعيث والشعانين وجعلوا له الباب وهو كبيرهم ثم البطاركة ثم المطارنة ثم الأساقفة القساوسة ثم الشماسة أو الشمامسة الشمامسة وابتدعوا الرهبانية وبنى لهم الملك الكنائس والمعابد وأسس المدينة المنسوبة إليه وهي القسطنطينية يقال إنه بنى في أيامه 12,000 كنيسة وبنى بيت لحم بثلاثة محاريب وبنت أمه القمامة وهؤلاء هم الملكية يعنون الذين هم على دين الملك ثم حدثت بعدهم اليعقوبية أتباع يعقوب الإسكاف ثم النصروطية أصحاب النسطورية أصحاب نسطور وهم فرق وطوائف كثيرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم افترقوا على 72 فرقة قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والغرض أنهم استمروا على النصرانية كما هلك قيصر كلما هلك قيصر خلفه آخر بعده حتى كان آخرهم هرقل وكان من عقلاء الرجال ومن أحزم الملوك وأدهاهم وأبعدهم غورا وأقصاهم رأيا فتملك عليهم في رئاسة عظيمة وأبهة كبيرة فناوأه كسرى ملك الفرس وملك البلاد كالعراق وخرسان والري وخراسان والري وجميع بلاد العجم وهو سابور ذو الأكتاف وكانت مملكته أوسع من مملكة قيصر وله رئاسة العجم وحماقة الفرس وكانوا مجوسا يعبدون النار فتقدم عن عكرمة أنه بعث إليه نوابه وجيوشه فقاتلوه والمشهور أن كسرى غزاه بنفسه في بلاده فقهره وكسره وقصره حتى لم يبق معه سوى مدينة قسطنطينية فحاصره بها مدة طويلة حتى ضاقت عليه وكانت النصارى تعظمه تعظيما زائدا ولم يقدر كسرى على فتح البلد

سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقال الطبراني قال حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي مطلب بن شعيب الأزدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد عن سعيد بن بشير عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، الآية بكمالها أدرك ما فاته في يومه، ومن قالها حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إسناد ضعيف ورواه أبو داود. كيف إسناد ضعيف؟ نعم إسناده جيد. هو هنا عند المحقق الشيخ ذكر هذا، ولكن أشار في الهامس قال فيها إسناد جيد. إيه؟ والمثبت من ألف وفاء. الله المستعان. إسناده جيد ورواه أبو داود في سننه. في سننه. نعم. قال في المعجم الكبير وفي هذا الحافظ بن كثير يقول إسناده جيد. والحافظ بن كثير متقدم وطريقة تحمله بالإسناد. طيب جزاك الله صلى الله عليه. وقوله يخرج الحي من الميت، وقوله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هو ما نحن فيه من قدرته على خلق الأشياء المتقابلة. وهذه الآيات المتتابعة الكريمة كلها من هذا النمط، فإنه يذكر فيها خلقه الأشياء وأضدادها ليدل خلقه على كمال قدرته. فمن ذلك إخراج النبات من الحب، والحب من النبات، والبيض من الدجاج، والدجاج من البيض، والإنسان من النطفة، والنطفة من الإنسان، والمؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن. وقوله ويحيي الأرض بعد موتها كقوله وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. وقال تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وقال وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحابا ثقالا سقناه لبلد مجت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. قال تعالى ولهذا قال ها هنا وكذلك تخرجون. نعم. قال تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى ومن آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته أنه خلق أباكم آدم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، فأصلكم من تراب ثم من ماء مهين ثم تصور ثم

في انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية وبحار وقفار وحيوان وأشجار. وقوله واختلاف ألسنتكم يعني اللغات، فهؤلاء بلغة العرب، وهؤلاء تتر لهم لغة أخرى، وهؤلاء كرد، وهؤلاء روم، وهؤلاء فرنج، وهؤلاء بربر، وهؤلاء تكرور، وهؤلاء حبشة، وهؤلاء هنود، وهؤلاء عجم، وهؤلاء طلاق ثقالبة، وهؤلاء خزر، وهؤلاء أرمن، وهؤلاء أكراد، إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله من اختلاف لغات بني آدم واختلاف ألوانهم، وهي حلاهم. فجميع أهل الأرض بل أهل الدنيا منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة كل له عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان، وليس يشبه واحد منهم الآخر، بل لا بد أن يفارقه بشيء من السمت أو الهيئة أو الكلام. حتى البصمة الآن في البحوث الحديثة تختلف بصمة كل واحد عن الآخر، نعم، ظاهرا كان أو خفيا، الاختلاف هذا، نعم، ظاهرا كان أو خفيا يظهر عند التأمل. كل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئته لا تشبه الأخرى، وهيئة لا تشبه الأخرى. ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح لا بد من فارق بين كل واحد منهم وبين الآخر، إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. أي ومن الآيات ما جعل لكم من صفة النوم في الليل والنهار، فيه تحصل الراحة، فبه تحصل الراحة وسكون الحركة وذهاب الكلل والتعب، وجعل لكم الانتشار والسعي في الأسباب والأسفار في النهار، وهذا ضد النوم. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، أي يعون. قال الطبراني قال حدثنا حجاج بن عمران السدوسي قال حدثنا عمرو بن الحصين العقيلي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان سمعت عبد الملك ابن مروان يحدث عن أبيه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أصابني أرق من الليل فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قل اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم، يا حي يا قيوم أنم عيني وأهدئ ليلي فقلتها فذهب عني. قال تعالى ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى ومن آياته الدالة على عظمته أنه يريكم البرق خوفا وطمعا، أي تارة تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة أو صواعق متلفة، وتارة ترجون وميضه وما يأتي بعده من المطر المحتاج إليه. ولهذا قال

بل الله سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، ثم يبعث الخلائق يوم القيامة. ولهذا قال بعد هذا كله سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم وجل وعز عن أن يكون له شريك أو نظير أو مساو أو ولد أو والد، بل هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة والضحاك والسدي وغيرهم: المراد بالبر هنا الفيافية، وبالبحر الأمصار والقرى. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة: البحر الأمصار والقرى وما كان منها على جانب نهر. وقال آخرون: بل المراد بالبر هو البر المعروف، وبالبحر البحر المعروف. وقال زيد بن رفيع في قوله: ظهر الفساد، يعني انقطاع المطر عن البر يعقبه القحط، وعن البحر تعمى دوابه. رواه ابن أبي حاتم. وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري عن سفيان عن حميد بن قيس الأعرج عن مجاهد في قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، قال: فساد البر قتل ابن آدم، وفساد البحر أخذ السفينة غصبا. وقال عطاء الخرساني: المراد بالبر ما فيه من المدائن والقرى، وبالبحر جزائره. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والقول الأول أظهر وهو عليه الأكثر. وعليه الأكثر. والقول الأول هو البر. قال ابن عباس وعكرمة. قال ابن عباس وعكرمة والضحاك والسدي وغيرهم الفيافي وال المراد هنا بالبر ها هنا الفيافي، وبالبحر الأمصار والقرى. نعم. ويؤيده ما ذكره محمد بن إسحاق في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح ملك إيليا وكتب له ببحره، يعني ببلده. ومعنى قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بأن النقص في الثمار والزروع بسبب المعاصي. وقال أبو العالية: من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود: لحد يقام في الأرض أحب إلى أهلها من أن يمطروا 40 صباحا. والسبب في هذا أن الحدود إذا أقيمت انكف الناس أو أكثرهم أو كثير منهم عن تعاطي المحرمات، وإذا ارتكبت المعاصي كان سببا في محاق البركات من السماء والأرض. ولهذا إذا نزل عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان فحكم بهذه الشريعة المطهرة في ذلك الوقت من قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية، وهو تركها فلا يقبل إلا الإسلام أو السيف، فإذا أهلك الله في زمانه الدجال وأتباعه ويأجوج ومأجوج، قيل للأرض أخرجي بركاتك فيأكل من الرمان الفئام من الناس ويستظلون بقحفها، ويستظلون بقحفها ويكفي لبن اللقحة الجماعة من الناس،

وقوله تعالى وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، معنى الكلام أن هؤلاء القوم الذين أصابهم هذا المطر كانوا قنطين أذلين من نزول المطر إليهم قبل ذلك، فلما جاءهم على فاقة فوقع منهم موقعا عظيما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد اختلف النحاة في قوله من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، فقال ابن جرير هو تأكيد وحكاه عن بعض أهل العربية، وقال آخرون في قوله وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم المطر من قبله أي الإنزال لمبلسين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ويحتمل أن يكون ذلك من دلالة التأسيس، ويكون معنى الكلام أنهم كانوا محتاجين إليه قبل نزوله، ومن قبله أيضا قد فات عندهم نزوله وقتا بعد وقت فترقبوه في إبانه فتأخر، فمضت مدة فترقبوه فتأخر، ثم جاءهم بغتة بعد الإياس منه والقنوط، فبعدما كانت أرضهم مقشعرة هامدة أصبحت وقد اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ولهذا قال فانظر إلى آثار رحمة الله، يعني المطر، كيف يحيي الأرض بعد موتها. ثم نبه على إحياء الأجساد بعد موتها وتفرقها وتمزقها، فقال إن ذلك لمحيي الموتى، أي الذي فعل ذلك لقادر على إحياء الأموات، وهو على كل شيء قدير. إنه على كل شيء قدير. ثم قال تعالى ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون، يقول ولئن أرسلنا ريحا يابسة على الزرع الذي زرعوه ونبت وشب واستوى على سوقه فرأوه مصفرا أي قد اصفر وشرع في الفساد لظلوا من بعده أي بعد هذا الحال يكفرون، أي يجحدون ما تقدم إليهم من النعيم، كما قال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عيسى الطباع قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال الرياح ثمانية، أربعة منها رحمة وأربعة عذاب، فأما الرحمة فالناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات، وأما العذاب فالعقيم والصرصر وهما في البر، والعاصف والقاصف وهما في البحر، فإذا شاء سبحانه وتعالى حركه بحركة الرحمة فجعله رخاء ورحمة وبشرى بين يدي رحمته، ولقاحا للسحاب تلقحه بحمله الماء كما يلقح الذكر الأنثى بالحمل، وإن شاء حركه بحركة العذاب فجعله عقيما وأودعه عذابا أليما، وجعله نقمة على من يشاء من عباده فيجعله صرصرا وعاتيا ومفسدا لما يمر عليه. والرياح مختلفة في مهابها، صبا ودبور وجنوب وشمال، وفي منفعتها وتأثيرها أعظم اختلاف، فريح لينة رطبة تغذي النبات وأبدان الحيوان، وأخرى تجففه، وأخرى تهلكه وتعطبه، وأخرى تيسره وأخرى تشده وتصلبه، نعم، وأخرى

إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى الأول لا تسمع الموتى. مثل الكافرين كافر ميت، أو إن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نعم، كما قال تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد استدلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهذه الآية فإنك لا تسمع الموتى على توهيم عبد الله بن عمر في روايته مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم القتلى الذين ألقوا في قليب بدر ثلاثة أيام ومعاتبته إياهم وتقريعه لهم، حتى قال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما تخاطب من قوم قد جيفوا، فقال والذي نفس ما تخاطب من قوم قد جيفوا فقال والذي نفسي بيده أي أنتنوا جيفوا جيف نعم والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم لما أقول منهم ولكن لا يجيبون. وتأولته عائشة رضي الله عنها على أنه قال إنهم الآن لا يعلمون إنهم الآن يعلمون ما كنت أقول لهم حق أن ما كنت أقول لهم حق. يعني كان عائشة رضي الله عنها يعني تستشكل أن الموتى يسمعون، فأولت سماعهم إلى أنهم يعلمون، وأوهمت عبد الله بن عمر في روايته عن أبيه يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيبون. والصحيح أنهم يسمعون لكن ليس سمع إجابة. نعم. وقال قتادة أحياهم الله له حتى سمعوا مقالته تقريعا وتوبيخا ونقمة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والصحيح عند العلماء رواية ابن عمر رضي الله عنهما لما لها من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة، أشهر ذلك ما رواه ابن من أشهر ذلك من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححا له عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الميت يسمع قرعا نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه. وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول المسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل، ولولا هذا الخطاب لكانوا بمنزلة خطاب المعدوم والجماد. والسلف مجمعون على هذا، وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف بزيارة الحي له ويستبشر. فروى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا مر رجل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن رجل من آل عاصم الجحدري قال رأيت عاصما الجحدري في منامي بعد موته بسنتين فقلت أليس قد مت؟ قال بلى. قلت فأين أنت؟

وكانت أمه من العابدات، وكان يقال لها راهبة. قال: لما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء فقالت: يا ذخري وذخيرتي، ومن عليه اعتمادي في حياتي وبعد مماتي، لا تخذلني عند الموت ولا توحشني. قال: فقلت لها: يا أمي كيف أنت؟ قالت: أي بني، إن للموت لكربة شديدة، وإني بحمد الله لفي برزخ محمود يفرش فيه الريحان، ونتوسد السندس والاستبرق إلى يوم النشور. فقلت لها: ألك حاجة؟ قالت: نعم. قلت: وما هي؟ قالت: لا تدع ما كنت تصنع من زيارتنا والدعاء لنا، فإني لأبشر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك، يقال لي: يا راهبة، هذا ابنك قد أقبل، فأسر ويسر بذلك من حولي من الأموات. قال: حدثني محمد، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن سليمان، قال: حدثنا بشر بن منصور، قال: لما كان زمن الطاعون، وكان رجل يختلف إلى الجبان فيشهد الصلاة على الجنائز. الجبان فيشهد الصلاة على الجنائز، فإذا أمسى وقف على المقابر فقال: آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وتجاوز عن مسيئكم وقبل حسناتكم، لا يزيد على هؤلاء الكلمات. قال: فأمسيت ذات ليلة وانصرفت إلى أهلي ولم آت المقابر فأدعو كما كنت أدعو. قال: فبينما أنا نائم إذ بخلق قد جاءوني، فقلت: ما أنتم وما حاجتكم؟ قالوا: نحن أهل المقابر. قلت: ما حاجتكم؟ قالوا: إنك عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك. قلت: وما هي؟ قالوا: الدعوات التي كنت تدعو بها. قلت: فإني أعود لذلك. قال: فما تركتها بعد. وأبلغ من ذلك أن الميت يعلم بعمل الحي من أقاربه وإخوانه. قال عبد الله بن المبارك: قال: حدثني ثور بن يزيد عن إبراهيم عن أيوب قال: تعرض أعمال الأحياء على الموتى، فإذا رأوا حسنا فرحوا واستبشروا، وإن رأوا سوءا قالوا: اللهم راجع به. وذكر ابن أبي الدنيا عن أحمد بن أبي الحواري قال: قال: حدثنا محمد أخي قال: دخل عباد بن عباد على إبراهيم بن صالح وهو على فلسطين فقال: عظني. قال: بما أعظك؟ أصلحك الله، بلغني أن أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم من الموتى، فانظر ما يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عملك. فبكى إبراهيم حتى أخضل لحيته. قال ابن أبي الدنيا: وحدثني محمد بن الحسين قال: حدثنا خالد بن عمرو الأموي قال: حدثنا صدقة بن سليمان الجعفري قال: كانت لي شرة سمجة، فمات أبي. كان لي شرة سمجة، هذا عندكم؟ هذا يقرأ منذ اليوم، هي موجودة عندكم؟ لأنه عندي سقط. إيه، من تعلم النسخ؟ في بعض النسخ فيها سقط كثير، لكن نسخة عبد الحافظ فيها هذه الزيادات، الله أعلم. نعم. فمات أبي فبت وندمت على ما فرط، ثم زللت أيما زل،

ولا تعدل عنه وليس فيما سواه هدى يتبع، بل الحق كله منحصر فيه. قال سعيد مسح النظارة شوي. نعم لا بس الله يحفظك الشيخ. نعم قال سعيد جايب ابن، ما جايب عن ابن من بعد عن قتادة. قال سعيد عن قتادة. طيب هذه زائد الله زادت لي. قال سعيد عن قتادة: نادى رجل من الخوارج عليا رضي الله عنه وهو في الصلاة صلاة الغداة، فقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأنصت له علي حتى فهم ما قال، فأجابه وهو في الصلاة: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وقد رواه ابن جرير من وجه آخر، فقال: قال حدثنا ابن وكيع قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن علي بن ربيعة قال: نادى رجل من الخوارج عليا رضي الله عنه وهو في صلاة الفجر، فقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأجابه علي رضي الله عنه وهو في الصلاة فقال: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. طريق أخرى: قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شريك عن عمران بن ضبيان عن أبي تحايا قال: صلى علي رضي الله عنه صلاة الفجر فناداه رجل من الخوارج: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأجابه علي رضي الله عنه وهو في الصلاة: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ما روي في فضل هذه الصورة الشريفة واستحباب قراءتها في الفجر. قال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت شبيب أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ فيها الروم فأوهم. قال أوهم هنا في الحاشية، أوهم في الصلاة أو في القراءة، ترك منها شيئا. يقال أوهمت الشيء إذا تركته، وأوهمت في الكلام والكتاب إذا أسقطت منه شيئا. نعم. فقال: إنه يلبس علينا القرآن، فإن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا إسناد حسن ومتن حسن، وفيه سر عجيب ونبأ غريب، وهو أنه عليه السلام تأثر بنقصان وضوء من ائتم به. نعم. فدل ذلك أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام. نعم. آخر تفسير سورة الروم، ولله الحمد والمنه. الحمد لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله. ما هي صحة أسانيد الأحاديث الواردة في رد السلام من الموتى إلى الأحياء؟ يعني الحافظ ابن كثير نصر هذا وأيده بتلك الأحاديث، ومنها أحاديث صحيحة، والله أعلم.